لقدسنا راجعوا، لقدسنا راجعوا. عائدون راجعون صامدون، لقدسنا راجعون. شيشاننا أمست خرابا، والبسنة العذراء غابا، أماه أعيان الجوابا، وتحجرت منه العيون. شيشاننا أمست خرابا، والبسنة العذراء غابا، أماه أعيان الجوابا، وتحجرت منه العيون، وتحجرت منه العيون. عائدون راجعون صامدون، لقدسنا راجعون. لقدسنا راجعون. ما ضرنا لو أن نثرنا في مجلس الأمن وقلنا، من جوركم يا كم صبرنا، وبكم سنشقى حائرون. ما ضرنا لو أن نثرنا مجلس الأمن وقلنا، من جوركم يا كم صبرنا، وبكم سنشقى حائرون، وبكم سنشقى حائرون. عائدون راجعون صامدون، لقدسنا راجعون. لقدسنا راجعون. قم يا أخا الإسلام هيا، نحو العلا نمضي سويا، كلا فلن نرضى الدنيا، لا لن نذل ولن نهون. قم يا أخا الإسلام هيا، سويا، كلا فلن نرضى الدنيا، لا لن نذل ولن نهون، لا لن نذل ولن نهون. عائدون راجعون صامدون، لقدسنا راجعون. لقدسنا راجعون. عائدون راجعون صامدون، لقدسنا راجعون، لقدسنا راجعون، لقدسنا راجعون.